توبوا إلى الله فهو وحده الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كالذي يسمعها فبشره بعذاب أليم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كالذي يسمعها مستكبرا يصر مستكبرا كالذي يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كالذي يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يحرق المتكبرون في البدن يحرق الصعرة الطغاة يحرق الشياطين الكبار في البدن. شيطانات في البدن جنيات في البدن عاشقات في البدن معجبات في البدن حازنات في البدن. تجبر على القرآن على الإسلام تجبر على البدن تجبر تجبر. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ يبطل سحر الجبابرة تبطل أسحار الجبابرة يبطل حسد الجبابرة يبطل عشق الجبابرة بسم الله تشفى يا جبار يا متكبر من الجد من كل شيطان من ملوك الجد من الحرة والخدر والأعوان والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.